اذكر بعض المواضع التي يستحب فيها حمد الله. يسن للمسلم أن يحمد الله عند النوم 33، وأن يقول إذا استيقظ: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. معناه: نحمد الله أن جعلنا نستيقظ من نومنا ونعيش، ولم يمتنا ونحن نائمون، وهو الذي يحيينا بعد موتنا للبعث. ويسن أن يقول إذا عطس أو أراد الدعاء: الحمد لله، وأن يقول عند الدخول والخروج من المسجد: الحمد لله، وأن يقول إذا رأى ما يسره: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أي نحمد الله الذي بفضله أدام علينا الأعمال الصالحة، وأن يقول إذا رأى ما يسوءه: الحمد لله على كل حال، أي أحمد الله في حال الشدة والرخاء، وأن يقول عند الانتهاء من الطعام والشراب: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، وأن يقول إذا خرج من الخلاء: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، أي أحمد الله الذي أخرج مني ما لو بقي في جوفي يؤذيني، وأبقى علي العافية، وأن يقول إذا رأى وجهه في المرآة: الحمد لله، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، أي كما أنك لم تجعل في خلقتي عاهة فجملني بالأخلاق الحسنة. ويسن أن يقول إذا رأى مبتلا في جسده أو دينه: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، أي أحمد الله الذي عافاني من البلاء الذي ابتلاك به وفضلني بالنعم التي أنعم بها علي ولم يبتلني بما ابتلى به خلقا كثيرا.